أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بأس وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع كل عدل لا يؤخذ منها أولئك

خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون الحكيم الخبير وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما رأى